مع الجزء الثالث من فتاوى العقيدة. قل سمعت أحد النصارى يقول إن المسلمين يظلمون النصارى ويدعون أن النصارى يقولون إن واحد بعد واحد بعد واحد بعد واحد، والصحيح أن النصارى لا تقول ذلك، بل هم يقولون واحد واحد واحد بعد واحد. هذا من الكذب أولا، لأن نص عقيدتهم تخبر أنهم لا يقولون واحد واحد واحد. ليه؟ هم يقولون في نص المعتقد المسمى عندهم بقانون الإيمان المسيحي الذي هو مقررات مجمع نيقية الأول في المئة الرابعة بعد ميلاد المسيح، يقولون نؤمن بإله واحد خالق الكل ضابط ما يرى وما لا يرى الآن، ونؤمن بأقنوم الابن المولود من أبيه قبل كل الدهور من جوهر أبيه مساو له في الجوهر، إله من إله، شعلة نور من شعلة نور، وأن أقنوم الابن تجسد وولد من بطن مريم العذراء وصلي من أجله، ونؤمن بإله المحيي الروح القدس المنبثق من الآب معبود ومسجود له وممد. ده نص اعتقادهم في عقيدتهم في الله عز وجل. لما يقول إله من إله يبقى أنت جاي بتقول واحد واحد ولا بيقول اثنين؟ واحد زائد واحد قطعة. وبعدين ده بيثبت جوهرين بيقولوا من جوهر أبيه، ويقول الجوهر ده يعني ايه؟ الذات كده؟ ده من ده، وبعدين وبيقولوا مساوي له جوهر، إذا ده جوهرين. وبعدين حددوا قالوا إن الابن ممثل من ايه؟ من الآب، واللي تجسد هو الابن بس، ده قالوا إن الابن ده مولود من أبيه قبل كل الدهور. طبعا ده الاثنين دول متناقضتين مع بعض، لأن كلمة مولود تدل إن في أصل وفي ايه؟ فرع تفرع منه، اتولد منه، خرج منه، والتلزيم إله من إله، ده من ده، من اللي هي طريحة في ابتداء الغاية. إذا كان لهم داية ترجع تنقضها وتقول قبل كل الدهور إزاي؟ بلا بداية في الزمان، وأن من قال بوجود زمن لا يوجد فيه إقنوم الإبن فهو كافر، ويعتقد ذلك. وبعدين حددوا أن الروح القدس منبثق من إيه؟ من الآب. طب في منتهى الوضوح إن دول لهم صفات مختلفة، كده؟ هما ليه اضطروا يقولوا في الآخر دول إله واحد؟ هما جزما ما بيقولوش هما إله واحد، لأن كل واحد له إيه؟ صفات معينة. إقنوم الإبن ده ناسوت ولاهوت، ومختلفين في طبيعة واحدة ولا طبيعتين، ومشيئة واحدة ولا مشيئتين، علشان يشوفوا إن الإقنوم الإبن ده هو اللي جرى عليه كل اللي جرى من الصفات البشرية. ولذلك اللي هم الأوروبيين اللي هم الكاثوليك بيقولوا إن ده طبيعتين ومشيئتين، بس مش قادرين يخالفوا نص القانون، لأن نص القانون بيقول إيه؟ بيقول أنه أن أقول ابنه تجسد، يعني الإقنوم نفسه هو اللي صار هو جسد المسيح، نصه كده، مش ان هو في روح الهية في جسد انسان، معانا كده؟ مش ان الاثنين دول ايه؟ منفصلتين عن بعض، ما يقدرش يقول منفصلتين، فراح جاي جمع المتناقضات، اللي هو الكاثوليك اكتر، لما قالوا ان هو ناسوت ولاهوت طبيعة واحدة ومشيئة واحدة، فقالوا طبيعتين، دول اللي هم الكاثوليك قالوا طبيعتين ومشيئتين، بس غير منفصلتين، لا يمكن بينهما انفصال. طب ازاي تقول طبيعتين ومشيئتين وغير منفصلتين؟ يبقى اللي وقع على الناسوت وقع على ايه؟ الله. يبقى لما مات يبقى مات اللاهوت. وبتوع الارثوذكس متمسكين بالنص يقولوا فعلا اللاهوت مات، وانه صلب وتالم من اجل تكفير خطايا، ان الاله نفسه شخصيا، ولذلك يسموه هم اسمهم اليعقوبيه في القديم. فالامر ده كذب، ان هو يقول ان دي اعتقادهم، لا ده مش اعتقادهم، زي ما بيحاولوا يقولوا ان ده تسييس صفات، زي ما تقول الرحمن الله الرحمن الرحيم، ده هو عندهوش تسييس صفات جزما، لان في صفات متعدده للاله، للاله الاول اللي هو الاصل، اللي هو بلا شك لما يجي اي واحد يسال هو مين الاله ده اللي هو الاب ده، اللي اليهود والمسلمين يقولوا على مين؟ ربنا، مش هيقولوا على المسيح هو الاب كده؟ يا ربنا خالق الكل ضابط ما يرى وما لا يرى، يبقى اذا حددوا له صفات معينه ماشي، وحددوا له مصدر الانبثاق، مصدر الولاده، ده كلام ما ينفعش يتقال. وبعدين ده انت فين القدره؟ انت وفين العلم؟ انت قلت كلام اللي هو الكلمه، في البدء كان الكلمه، وكان الكلمه الله، وكان الكلمه عند الله، اللي هو الانجيل يوحنا المزور هذا. فالمهم ان العباره دي تدل ان هو عنده اقنوم الكلمه صفه من صفات اللي هي صفه الكلام. وبعدين ده انت بتنطق بينطق ان ربنا مش له كلمه واحده، ده له ايه؟ كلمات. المسيح نص بكلامه عندهم انه قال ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، ولكن بكل كلمه تخرج من فم الرب، فصرح بانه كل كلمه، يبقى ربنا تكلم بكلام ايه؟ كثير. فشمعنا الكلمه دي بس؟ هي اللي بقت اقنوم، وفي صفة القدرة، صفة العلم، صفة الحياة، صفات عديدة، صفة الخلق، افعال الرب عز وجل، كل الصفات دي ازاي قلت فيه الصفات؟ عنده اضعاف الصفات في التوراة والانجيل، ازاي فيها؟ ازاي خلال ثلاثة بس؟ ما يعرفش. ولذلك هم يجزمون دي مش تشريع. العقلاء منهم اللي فاهمين بيقولوا احنا بنقول الكلام ده للعوام علشان مش قادرين يفهموا اكتر. ان هم بيقولوا لهم كده لان مفيش العقل البشري مش ممكن يفهم ذات واحدة ومتعددة في نفس الوقت. لكن يفهم ذات لها عدة ايه؟ صفات. فهيقربوا لهم الصورة الى الشمس وضوءها وحرارتها. وضوءها وحرارتها وكثافتها ولونها وشعاعها وخمسين صفة من صفاتها. نعم ثلاثة بس انت عايز تضحك على الناس. ففي الحقيقة هم ده مش اعتقادهم، لكن هم بيقولوا الكلام ده علشان هم عارفين الكلام ده شو حد يفهمه. بل في الحقيقة هم عارفين ان اللي هيفهمه يعرف المتناقض، وان هو مش صح ان هو فعلا بيقول واحد زي واحد زي واحد يقول صفات مختلفة. بينص عنده الانجيل ان وقت قيام الساعة لا يعلمها احد، ولا في السماء ولا في الارض ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن، لا يعلمها الا الاب. يبقى انت بعد كده تقول ايه بعد كده ان هم اله واحد ازاي؟ نصوص الكتاب بتاعك بتقول غير كده. واحد منهم بيعبد الثاني. ما هو مكتوب انه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. واحد من الاقنومين دول بينادي الثاني بيقول له الهي. يبقى جزما ده مش اقنوم اله، ده مش مشطوره من طول الاله. يقول له وصرخ بصوت عظيم الوي وهو على الصليب المصلوب ده، الوي الوي لما شرقتني الذي تفسيره الهي الهي لما تركتني، ثم صرخ بصوت عظيم واسلم الروح. يبقى اذا واحد بينادي الثاني يقول له انت الهي، وبيقول له تسبتني ليه؟ يبقى اذا دي ارادة غير الارادة دي. وبعدين ده نص الكلام عندهم، ان المسيح قال لتجزي عني تلك الكأس لتكن ارادتك انت لا ارادتي انا. الله، انت ازاي بعد كده تقول نزول حاجة واحدة؟ النصوص قاطعة بانه مش حاجة واحدة. وبعدين النصوص قاطعة بان ربنا واحد، فهو التزم التناقض فقال ان هما ثلاثة وقال ان هما ايه؟ واحد. لكن دي عقيدة جزما لا يوجد عاقل الا واجزم ببطلان، انها فعلا ضلال بين، وانها يعني في ذاتها متناقضة. فهو مش ده هما متفقين كتير انهم متفقين عليهم. والله ده لو قعد يقول ليل نهار بس ايه اللي هما بيعتقدوه ويبينوا الكلام اللي موجود في الانجيل هتبقى فضيحة عليه. والله العظيم الانجيل انا اقول اللي ارى الانجيل حتى لو ما بيقولش دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الله ثلاثة اقانيم الى كان مخلص في النار، لان الانجيل فيه حجة واضحة البيان على ان هذه العقيدة مخترعة وانها ليست في الانجيل. بعد التحريف الانجيل اللي بقول عليه بين ايديهم النهاردة، اللي يرى التوراة والانجيل والعهد القديم والعهد القديم يجزم بان العقيدة دي تستخدم الانجيل اللي بين ايديهم، يقول ان ده بالصورة دي ده مستحيل يلاقي حرف منها دي بالطريقة دي، ويقول ان قانون الايمان ده اللي هو مش ممكن حد يبقى مؤمن بالنصرانية عندهم الا اذا امن به يكون مأخوذ من الانجيل. ده يحاول يجيب له شبهات من الادلة عنده هو، فضلا انه تخالفها اضعفها من الانجيل. بان المسيح مخلوق عابد لله، يصلي يسجد لله، يتضرع يدعو الله عز وجل، يصرح بان الحياة الابدية ان يعبدوه ان يعبدوا الله، يقول ان الحياة خاتم الله عز وجل يقول ان الحياة الابدية ان يعرفوه انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. انجيل يوحنا لا يوجد اوضح من ذلك، ان لا اله الا الله عيسى رسول الله. يقول له ايها المعلم الصالح، قال لماذا تدعوني صالحا؟ ليس من احد صالحا الا واحد وهو الله. قال ان تعليمي ليس لي ولكن الذي ارسلني. يقول بطرس الحواري ان يسوع المسيح رجل قد تبرهن من قبل الرب بقوات وعجائب صنعها الله بيده. في اوضح من كده؟ ان دي اصلا كلها عقيدة اهل الاسلام دون النصارى اللي موجودة من التوراة. اقصى حاجة عندهم اعظم دليل على ان المسيح هو الله، في البدء كان الكلمة وكان الكلمة الله وكان الكلمة عند الله، اللي هو اول انجيل يوحنا، وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله. كلام ركيك غير مترجم ترجمة صحيحة ولا عبارة صحيحة. ونحن نقول ان كلام الله غير مخلوق، ولكن عيسى كلامه كلمة الله بمعنى ايه؟ كان بكلمة من الله الذي هو ليس مخلوق. وليس ان عيسى هو ذات دي الكلمة المقطوعة في هذه المسألة كما اوضحناها من ايه؟ من قبل. وبعدين قلنا ان هو اشمعنى قلت ثلاثة؟ ما ربنا له كلمات كثيرة بكل كلمة ينتقل من كلمة الله، فده ما عندوش زي الغير. كلام تاني خلاص. ما يقال في رؤية المؤمنين لربهم يقال في كلام الله مع المؤمنين في العرصات مع جميع الخلق وفي بعد الصلاة في الجنة. أما أن الله عز وجل ينادي الكفار ماذا أجبتم المرسلين أين شركائي الذين كنتم تزعمون، فهذا نص الكتاب. إذن بيخاطب ليه الكفار ويقول في النار اختأوا فيها ولا تكلمون، عندها ينقطع كلامهم، لكن قبل ذلك كلمهم بما إيه يبكتهم أيضا بنفس الكلام، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، لا يكلمهم كلام إيه تكريم ورحمة، ولا ينظر إليهم نظر إكرام أيضا وإعزاز وتفضل عليهم، ولا يزكيهم ولا هم أذب. هل كل سحر كفر؟ صرحنا من قبل أنه ليس كل سحر كفرا، فقول الشافعي يعني اصف لنا سحرك إن كان فيه شرك فهو شرك، وإن لم يكن فلا. نعم هذا هو القول الصحيح، وكما ذكرنا أنه ليس فقط قول الشافعي، بل المالكية والحنابلة والحنفية يذكرون التفصيل وإن لم يذكر عن أئمته مباشرة، لكنهم يقولون إن كان بأدوية وتدخين لم يكفر، وإن كان بالتقرب إلى الكواكب والنجوم والشياطين فهذا هو الكفر، فينظر في هذه المسألة. يقول ذكرتم أن الحديث من المأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عبدالله إن شاء غفله، والشيخ الإسلام يضاعف الاستدلال. نعم أنا أعرف أن الشيخ الإسلام يصدر الله، لكن الحديث ظاهر، نص الحديث ظاهر، والشيخ الإسلام يحمله على ترك الخشوع أو على ترك بعض واجبات الصلاة، ولكن الحديث ظاهر فيه أنه ترك ومن لم يأتي بهن. قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورته، في بعض الروايات سورة الرحمن، والذي زيادة شاذة، الزيادة دي لم يخرجها البخاري ولا مسلم، وضعفها الشيخ الألباني، وبيحتج بها الشيخ التوجيهي على خلق آدم على صورة الرحمن على فرض صحة الزواج. إن كنا آدم على صورة الرحمن يكون فوق اليد غير اليد والعينان غير العين، فبقي الخلاف لفظي محض، وما هو إلا خلاف في زيادة حديث صح. احنا هو الخلاف بعد التفكير بهذه الطريقه خلاص، ما هو الاثنين من اهل السنه اللي بيقولوا كده، اللي بيقولوا ان الروايه صحيحه واللي بيقولوا ضعيفه، الاثنين ايه من اهل السنه، واللي بيصححوها ما بيقولوش ان ربنا مش بالخلق، حد بيقول كده ابدا، ولكن بيقولوا ان ايه ان فيها اثبات الايه الصور، ونحن نثبت الصوره في الحقيقه، لكن من كل صوره لك في ايه لا في الصور، الخلاف يعني لفظي في من جهه تفسير الحديث، لكن مساله ان مفيش خلاف في عدم التشبيه، نعم مفيش خلاف، في خلاف حقيقي في التصحيح والتضعيف، نعم لان يعني واحد بيقول الروايه صحيحه والثاني بيقول الروايه ايه بيبقى المعنى ضعيف. بعض الاستاذ المؤلفين في بعض كتب الفقه ذكر انكار الرق مثلا، وقال ان هو ليس في السر نص من الرق، فالاخ ده استبعد ان يكون من يطلع على الايات والاحاديث، قد يطلع عليها ولكن لا يتضح له يعني ايه ان هذا الامر وجه الدلاله منها على ما ينكره، يكون مطرته الادله لكن ذهل عنها الهزيمة النفسية أو نحو ذلك، مسألة واردة أن تحصل تخلي الإنسان يذهل عن شيء معين زي شدة الانفرح وشدة الغضب، إن هو عايز يرد على الأعداء فمش عايز يرد، فانشغل في الرد عنهم بإن هو يقول الكلام اللي هو في الحقيقة يقول لدلالة مخالفة تمام الكلام لأدلة الكتاب والسنة في إثبات الذكاء. لا شك أن هذا الأمر مع منزلة العلماء المتكلم عنهم يعني تجعلنا نقول هذا تأول وأخطأ و جهل دلالة الآيات على إباحة رمي كتاب فيه آيات من القرآن هذا من الكفر، هل الحديث يقول كذلك؟ إن علم صحة الحديث التي بها وقصد إهانة ذلك الكتاب فهو كذلك، وأما إن كان الكتاب على سبيل المثال متضمنا لأحاديث صحيحة بل ولآيات ولكنه متضمن لبدع وضلالات ولم يقصد إهانة ما فيه من الآيات لم يكن هذا كفر. رمي كتاب فيه آيات يعني لو قلنا كتاب مثلا الفتوحات المكية لو واحد رمان أرأى غيظا منه وهو يعلم ان فيه آيات بس هو مش قصده هذه الآيات، ده قصده ايه في هالة الكلام الباطل اللي فيها في الاستدلال بالآيات. هل اذا زال اصل واحد من اصول اعمال القلب يزول باقي اصول الاعمال القلبية كذلك؟ لا ما يزالش بل يزول الايمان، كونه يتوجد في قلبه حاجة تانية ممكن يكون موجود، يعني ابو طالب كان بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن زال من قلبه اصل الانقياد فهو زائل الايمان، ما اقولش لا ده زال من قلبه اصل حب النبي عليه الصلاه والسلام، ولا يلزم ذلك، مش لازم تزول ان واحد منها يزول يبقى كله زال، لا ممكن يبقى شيء منها مع زوال الايمان يمكن ان يوجد. قل قد ذكر ان القران الكريم كله شفاء، ولماذا تخصص ايات دون اخرى؟ ولماذا تكرر ايات معينه دون اخرى؟ بما تخصص آيات معينة بالسحر الفلاني أو السحر دون السحر الآخر؟ هذا الأمر مبناه على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا فكل رقية واحد هو اللي قالها من عنده بس هو دعاء وتضرع الى الله فلا بأس بذلك. لو واحد جرب آيات معينة في علاج السحر مثلا فلا مانع من ان تكون لي رقية لا شرك فيها، لا مانع ان تذكر على سبيل التخصيص وعرف ذلك بالتجربة. الملك الموكل بكتابة مصير الجنين ما يكتبه قد لا يكون في المستقبل ان الله قد يغيره. نعم الملك يكتب ما يأمره الله عز وجل، وقد قال عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. قال ابن عباس رضي الله عنه الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أجزاء الإنسان التي تقطع منه وحي تدفن كالإنسان زي خلاص المرأة أو غيره. صفة الكلام صفة ذات ولا صفة شعر؟ هي صفة من جهة النوع صفة ذات، ومن جهة حال الكلام صفة شعر. لم يزل الله متكلما إذا شاء، ومتى يتكلم إذا شاء في وقت معين. قول أبي الحسن الأشعري إن الله عز وجل يستوي على عرشه كما قال يليق به من غير طول الاستقرار كما قال الرحمن عرش استوى. موضوع السياق يبدو انه غير متسق له كده الكلام، يعني يقول ان استواءه معناه كما اخبر يليق ثانية جلاله من غير طول الاستقرار. دي هذا امر لم يرد نفيه، وورد في طرق ضعيفة عن بعض السلف لفظ تفسير الاستواء بالاستقرار ولكنه ليس بصحيح. هنا الاستواء يفسره السلف بالارتفاع والصعود والعلو، والاستقرار ده نقله ابن القيم عن مقاتل اظن ولم يعتمده السلف ولم يقبلوه، وبالتالي فاحنا لا احنا فيه ولا احنا فيه المسألة الاستقرار دي. قل ابن عباس مسح الله ظهر ادم فاخرج كل طيب في يمينه وفي يده الاخرى كل خبيث. هل ورد في حديث ان يد الله لله عز وجل يمين؟ نعم كلتا يديه يمين، شماله يمين مبارك، فان عادة الناس ان الشمال ضعيفة ناقصة، فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يده الشمال صفة النقص فقال هي يمين، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، فهي بالبركة في البركة والخير يمين. معرفة من الذي بنى المسجد الأقصى وأين هيكل سليمان؟ كلمة هيكل أصلا في الحقيقة عندنا ليست وريدة، إنما بنى سليمان مسجدا الذي يسميه اليهود هيكل بزعمهم أنهم ينتسبون إلى سليمان. الحقيقة أنه لا شك أن سليمان بنى المسجد الأقصى، ولكن هل هو أول من بناه؟ هذا الذي فيه نظر. فالصحيح أن أول من بناه إما إبراهيم أو إسحاق أو يعقوب الله أعلم. الذي رجحه ابن كثير رحمه الله أنه يعقوب عليه السلام. في الحديث الصحيح حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن رسول الله أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المساجد وضع في الأرض أول، أو أي مسجد وضع في الأرض أول، فقال المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. فهذه 40 إما أنها يعني في عمر إبراهيم عليه السلام، وهذا محتمل، وإن كان إبراهيم عليه السلام أوتي إسحاق على الكبر، أوتي إسماعيل وإسحاق على الكبر، إنما بنى المسجد الحرام مع إسماعيل بعد أن بلغ معه السعي وزيادة على ذلك حتى بنى المسجد. فإن كان بينهما 40 سنة فإن طلع عمر إبراهيم فمحتمل، وإلا فإسحاق أو يعقوب الله أعلى وأعلم. وأما بناء سليمان له فلا شك فيه، وذلك في الحديث الحسن أيضا أن سليمان عندما بنى المسجد الأقصى سأل الله عز وجل 3 أشياء: ملكا لا ينبغي لأحد بعده، وحكما يوافق حكمه، وأن من قصد هذا المسجد يصلي فيه رجع مغفورا له، فأعطاه الله عز وجل ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو حديث حسن يدل على أن سليمان قد بنى المسجد الأقصى، وإنما كلمة هيكل لأجل أن اليهود يحرفون يعني ذلك، مع كونهم في الحقيقة يعني أبرياء من سليمان، وسليمان بريء منهم لأنهم ينسبون له في كتبهم المحرفة. طبعا هي ليست بالتوراة لأن التوراة قبل سليمان، لكن في الكتب الأخرى ينسبون إليه السحر وعبادة الأوثان في آخر عمره والاستعانة بالشياطين، ولذلك نفى الله عز وجل عنه ما زعموه وقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ومعظم السحر منسوب الى سليمان عن طريق الى عاصف ابن برقية كاتب سليمان عن طريق اليهود، وهذا لان السند الذي فيه هؤلاء لا شك انه مليء بالكذب والزور والباطل، لذلك نقول ان سليمان بريء منهم وهم ابرياء من سليمان، فما لهم لسليمان؟ عندهم سليمان ليس نبيا بل انما هو ملك من الملوك، فلماذا يدندنون حول بنائه للهيكل؟ وهذا الهيكل هو المسجد وهو مبني الان لعبادة الله وحده لا شريك له، واما هم يريدونه للشرك بالله والكفر به وبانبيائه والعياذ بالله، فلا معنى لذلك. لا شك ان البناء الذي بناه سليمان في نفس المكان في جزء من اجزاء لا يلزم ان يكون بقي منه شيء، لا يلزم ان يكون بقي منه شيء، والبحث عنه لا يثبت احقية اليهود في شيء، ولو ثبت انهم وجدوا جدرانا قديمة ترجع الى تلك العهود، مع ان كل ما ولد الى الان هي من عهود اسلامية وبناءات اسلامية، ومع ذلك فنقول لو ثبت انهم وجدوا فلا حق لهم في ذلك، فانهم انما يعني انما بناه سليمان على التوحيد، وانما استحقوا هذه الارض لما كانوا موحدين، وسليمان من بني اسرائيل لكنه بالوصف الاول مؤمن مسلم من انبياء الله عز وجل قبل ان يكون من بني اسرائيل، يعني الوصف الذي استحق به هذا الملك وهذا السلطان هو انه مسلم، قال واوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، فسيدنا سليمان عليه السلام يفتخر بالاسلام ويدعو الى الاسلام الا تعلوا علي واتوني مسلمين، قالت بلقيس قال عز وجل عنها قالت اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فانما كانت هذه الارض لهم لما كانوا مسلمين مصدقين بالانبياء، فاما اذ كفروا وكذبوا الرسل وكذبوا كتب الله عز وجل وقتلوا الانبياء ونسبوا الى الله والى انبيائه ما لا يلوذ، فهم لا يستحقون شيئا من ذلك ولو وجدت بناءات تدل على ذلك، لكن المشتكى الى الله عز وجل، نسأل الله عز وجل تفريج كروات المسلمين وان يرد المسجد الاقصى اليهم. نرى في بعض الاوقات نجوما تسقط من السماء وتنطفئ، فيقول البعض انها احرقت شيطانا ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا صحيح؟ هذا يمكن ان يكون صحيح؟ الشهب دي ممكن يكون الهجوم للشياطين، ممكن تكون شهب القاها الله عز وجل على الارض. هل في قول بعض اهل العلم اذا احب الله عبدا اقبل الله اليه بقلوب عباده؟ قلت ان الله لا يؤذى، لا انا قلت ما قلتش كده، قلت ان الله لا يضر، ان الله ايه لا يضر، انما يصبر على اذى يسمعه، ان الذين يؤذون الله ورسوله، انت يفهم انت ما سمعت شويه، احنا قلنا ان ربنا عز وجل يسمع الاذى ولكن هذا الاذى ليس ضررا. كلام اهل العلم اللي قالوا كلام ده كلام اهل التاويل اللي بيقولهم اذا احب الله عبدا اقبل الله اليه بقلوب عباده، ده تفسير ثم توضع له ليه؟ توضع له القبول في الارض، لكن ان ده هو المحبه، لا، المحبه ده حاجه، ده ما يقبل ما يقبل الله بقلوب عباده المؤمنه الى هذا العبد، هو اثر من اثار حب الله عز وجل له. رؤيه المنافقين ربهم، رجحنا ان كل اهل الموقف يرون ربهم، يمكن كده كان تراجع الادله في ذلك الدرس في الرؤيا. هل ميثاق الذر معناه ان الارواح خلقت قبل الاجساد؟ نعم. هل الكافر يعلم انه على باطل وكفر انه اذا مات دخل النار؟ مش كلهم، وحكايه دخل النار دي بتبقى غائبه تماما عن قلبه غير مستحضرها، لكن في كفار عارفين انهم على باطل. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. هل يمكن ان نقول اراده شرعيه ومشيئه كونيه على اعتبار ان الاراده قد تتم او قد لا تتم؟ لا، ما ينفعش نقول اراده تتم ولا تتم، هي اراده شرعيه واراده كونيه، المشيئه لن تلد الا كونيه. هل لو ان انسانا سب الدين لانسان اخر يكون حكمه حكم المشرك بالله، بمعنى انه يحبط عمله لقول الله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك؟ سب الدين من اعظم الشرك، سب الدين رده عن الاسلام، وهو شر انواع الشرك الرده، لأنه بعد الإسلام، فهذا والعياذ بالله شر أنواع المشركين. قد يقر بعض المشركين بالجزية، وأما هذا المرتد فلا يقر بجزية ولا بغيرها، بل يجب قتله إلا أن يتوب. هل في هذه الحالة تكون زوجته طالق منه لو كررها ثلاث مرات لا تحل ولا يحلها ويرجعوها؟ لا، إنما ينفسخ النكاح، والفسخ ليس بطلاق، ليس له حكم الطلاق أنه ثلاث مرات، لكن هذا تنقطع العصمة، عصمة النكاح بمجرد ردته، ولكن إن رجع إلى الإسلام رجعت امرأته دون أن تفطم طلقه. هل كل كافر مشرك؟ كل مشرك كافر؟ نعم كل كافر مشرك، لأنه عبد الشيطان الذي أمره بالكفر بالله سبحانه وتعالى، وكل مشرك كافر لأنه ستر فطرة التوحيد التي فطر الله الناس عليها. يجوز عبادة أهل الكتاب، إذا مرض يدعوه يذهب يدعوه إلى الله، أو يكف شره عن المسلمين، أو يظهر لهم حسن الإسلام بنية حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد لغلام اليهودي فقال له أسلم، فقال له أبوه أطع أبا القاسم فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أخاكم، وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب ودعاه إلى الإسلام. فطالما كانت هناك مصلحة شرعية دينية من عيادة الكافر جاز أن يعاد. يعني واحد مثلا على حافة الإسلام مثلا، وإحنا لو رحنا له بهدية مثلا ودعونا إلى الإسلام بأسلم دي ممكن ما يسلم، لكن لو إن عدنا وجبنا له مثلا كتاب ولا نحن ذلك فيه نفس الرجمانة إذا فيه يؤدي نفس الغرض. في بعض المحاضرات يتطاول الدكتور على الصحابة ويخوض في خلافهم ويقول بعضهم كان يقتل بعضا، لا يرد عليه أحد الإخوة بل لا نرى منهم سوى النظر إلى بعضهم، علينا نحن الأخوات الرد عليه؟ اكتبوا الورقة وردوا عليه، يا إما تيجيهم تقوم المحاضرة، لا يجوز لا، وقولوا للإخوة اتقوا الله، يا تردوا عليه تقوم، ما يكفيش إن الناس تسمع سب الصحابة، لو واحد شتم أبوك تعمل إيه؟ يقول تبادر إلى ذهني من قولكم ذمة الله عهد وما لا تأويل، ذمة العهد ده لغة عربية، تفسير تأويل جائز، تأويل صحيح، تأويل هو الذي التفسير ذمة العهد، ذمة العهد، عهد له عهد من الله عز وجل بالحفظ والعناية وعدم العقوبة، إذا برئت منه الذمة برئ منه إيه؟ عهد ليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه إن شاء غفر له كما سيأتي نفس الحديث. الحكم في رجل يسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيقول كل فتاوى الباز تحرق بالجاه، فهو بالمناسبة صوفي، هذه المقولة قالها بسبب فتاوى الشيخ بن باز، لأن من نام وضبط منبه العمل تاركا الفجر فهو كافر لأنه متعمد، هو اللي حرق بالجاز غصب عنه. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله سيرته الحسنة في أهل الإسلام والإيمان في الأمة لن تمحوها مثل هذه الأحقاد وأنواع الحسد. وكان الشيخ بن باز رحمه الله يعني كما قال الإمام أحمد دوننا ودونكم الجنائز، جنازة الشيخ بن باز احضرها 2 مليون إنسان من المسلمين، دي حاجة أمر عظيم جدا، يعني كان المسجد الحرام يوم جنازته كالحج وزيادة، فدي من يعني فضائله بلا شك. وما هماش بقى زي بتوع صفحة حسني ده كلهم مصلين الحمد لله، ولا بتوع عبد الناصر مثلا، ده 2 مليون واحد مصلي بفضل الله سبحانه وتعالى، ملأوا كل بقاع مكة، هذا من يعني من آثار الولاية والله أعلم أعلم، ونشر الله به يعني التوحيد في المشارق والمغارب رحمه الله عز وجل. ده حقد ومش حي يعني، هو اللي هيموت وينتهي يعني، ولا اسمه يذكر ولا يعرف. هل المقصود بكلمة غلاة فرقة معينة؟ لا، احنا نقصد لما نتكلم مثلا في باب الشيعة فنقول غلاة الرافضة، لما نقول في الصوفية غلاة الصوفية، يعني اللي هم بيؤلهوا هذه الأوثان يعتقدوا فيها صفات الألوهية فعلا والعياذ بالله، الرافضة غلاة الرافضة الذين يؤلهون آل البيت، فاحنا كل طائفة بدعية فيها غلاة غلوا فيه في الباب الذي هم فيه. هل قتل النفس يعد كبير ولا يكفر صاحبها ولو حتى كفر أصغر؟ لا، مسألة كفر أصغر وارد، ورد الكفر تسمية كفر أصغر وارد لأنه ورد فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، أما أنها كبيرة ولا يخلد صاحبها في النار ما لم يمت على الكفر الأكبر فنعم بلا نزاع، يعني إذا مات هذا المنتحر موحدا عنده أصل لا إله إلا الله فقد ارتكب كبيرة من الكبائر يستحق العقاب الشديد، لكن لا يخلد في النار عند أهل السنة. يوم النحت مستمر والنهي عن سب الدهر، يوم النحت الذي هو الشر على هؤلاء القوم، وليس هذا وصف للزمان جملة بل هذا يوم نصر الله فيه أنبياء، لكن قال في يوم نحت مستمر يعني عليهم كلمة مستمر لتفهم هي التي قرينة توضح هذا المعنى، أن النحت مستمر يعني يعني هم الآن يعذبون، العذاب والشر استمر بهم فهم الآن في عذاب، وليس أن ذلك تلك الريح مستمرة مثلا أو أن الأرض نفسها فيها يعني شر مستقر في ذلك، لكن هذا الأمر عليهم هم اذا يوم نحس مستمر يوم شر عليهم يعني اللهم اشدد عليهم او اللهم اجعل دينين عليهم كسين يوسف في القحط والبلاء والشر والسوء عليهم يا رب العالمين. مثل هذا الامر لا بأس به وليس ذما للدار عليهم. القرينة كلمة مستمر وهو معلوم ان الريح انقضت، ولكن ما الذي استمر عليهم؟ العذاب والسوء والشر. المداومة على ذات قبور في العيدين من البدع. حكما يقول انه يذهب الى الاضرحة لقراءة الفاتحة والدعاء لذلك الشخص. تقول له هل تنكر ما تراه من منكرات؟ هل تنكر رفع البناء وولود الضريح نفسه؟ ام انك تقرأ الفاتحة؟ ثم لماذا تخصص الفاتحة؟ نعم تذهب بالدعاء امر لا بأس به، لكن ولود المنكرات هل تنكرها؟ ان انكرتها يعني منعت من الذهاب اصلا وضربت وربما قتلت في ذلك. فمثل هذا يعني نوع من الخداع. انت ترى من يشرك بالله، انت ترى صندوق النجوم معلقا، انت ترى الستور والاضواء موقادة، وترى من يطوف بهذه القبور، ثم تقول بعد ذلك انا اذهب فقط لقراءة الفاتحة. هل يوجد خطأ اذا ما قلنا ان ذرة الايمان او مثقال ذرة من الايمان تحتوي على عمل واحد او اصل واحد من اعمال القلب؟ ان ذرة الايمان بها كل اعمال القلب مع كونها ذرة مفردة. هو الحقيقة التفكير الكيمياء هو اللي عامل المشكلة بالتأكيد. يعني ذرة الايمان فيها اصل كل اعمال القلوب، مش انها مفردة بقى ما تستمش التركيب. لا، ما هو اللي عنده ذرة ايمان ده لابد يكون بيحب ربنا ولو بذرة، يخاف من ربنا ولو بذرة، يخلص لله ولو بذرة، حتى في لا اله الا الله بس. لكن تتصور ان هو ما عندوش ولا ذرة حب ويبقى ينفع له ايمان؟ ما عندوش ولا ذرة اخلاص ولا ينفع له ايمان ولو كان بيحب؟ لا. يبقى الكلام الثاني، هل يمكن ان يوجد عمل قلبي واحد في القلب دون باقي الاعمال؟ ممكن، وممكن حب من غير خضوع زي كثير ممن يترفع عن الخضوع والعياذ بالله. ممكن حب من غير رجاء ولا خوف، ممكن خوف من غير رجاء، ممكن رجاء من غير خوف. ولا بد ان يولد اصل اعمال القلوب في القلب. قال لي احد الاخوة ان الذي يصلي في الدنيا بلا ارادة منه دخل الجنة بلا ارادة منه. هل هذا صحيح؟ هو ممكن يكون له معنى صحيح، يعني بمعنى ان هو بيقول له انا حاسس نفسي مش عايز اصلي، مش عايز التزم، فبيقول له ارغمها على الايه؟ التزام. هتلاقيها نفسك دخلت دخلتك الايه؟ الجنة. زي يدخلونه الجنة في الايه؟ في التلاسل. اما لو هو بدون ارادة يعني بدون اخلاص يبقى مش هيخش الجنة، لكن هو الظاهر والله من قصده كده. حديث الرجل الذي قتل 100 نفس ثم قبضته الملائكة فقالوا انه لم يعمل خيرا قط، مع انه سأل عن التوبة ونواها. ما احنا ما فيش نزاع في اعمال القلوب. اعمال القلوب لم يعمل خيرا قط دي ما فيش نزاع ان اعمال القلوب موجودة فيها، اي لم يعمل خيرا قط لجوارحه. هو سار فعلا الى ايه؟ الى من اسباب الخير، لكن لسه ولا عباده من عبادات اداها. يعني دي كانت وسائل الخير وليست ايه؟ الخير ذاته. يعني هو كان قاصد ان يفعل الخير، لسه هو كان هياخد الثواب بتاع فعل الخير لما ايه؟ ياخد اسباب، يعني ياخد الاسباب بتاع ثواب السبب بفعل الايه؟ السبب نفسه، بس بفعل المقصود ذاته. لو هو عبد ربنا يقوم ياخد ثواب الخطوات دي، لكن هو لسه ما عبدش ربنا. فعشان كده قيل لم يعمل خيرا قط والله اعلم. اما عبادات القلب ان هو نوى وصدق واخلص لله واحب ربنا وابدل كل ما في وسع الوصول بس لسه ما عبدش ربنا ولا ركع، عبادات القلب ما فيش شك انها لابد ان توجد في القلب. لم يعمل خيرا قط معناه لم يعمل بالجوارح. الفرق بين الاراده الشرعيه والاراده الكونيه، وايها يكون العبد اختيار فيه؟ الاراده الشرعيه والاراده الكونيه من صفات الله عز وجل. الاراده الشرعيه بمعنى ان ربنا شرع للناس كذا، اراد لهم شرع، اراد منهم شرعا. والاراده الكونيه أراد الله أن يكون وأن يخلق وأن يولد شيئا. الإرادة الشرعية متعلقة بما يحبه الله ويرضاه، الإرادة الكونية متعلقة بما يوجد سواء كان يحبه الله ويرضاه أو إيه؟ يكرهه ويأباه. العبد له اختيار، العبد له اختيار. الإرادة الكونية أراد الله أن يكون للعبد اختيار فيما يتعلق بالأوامر والنواهي والتشريعات. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الإرادة إيه؟ كونية، من كن. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. شرعيه، لان يعني لو كان كده ما كانش فيه عسر وجود في الدنيا خالص. العبد طبعا ارادته متعلقه بايه؟ بالامور الشرعيه، ولكن دي اراده العبد تابعه لاراده الله الكونيه. وما تشاؤون الا ان شاء الله، لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاؤون الا ان شاء الله رب العالمين. هناك بعض الاغاني تسب القدر والزمن، تتهمهم بالظلم. هل انا كفر اكبر؟ اما القدر فنعم، لأن الناس لا تعرف القدر إلا أنه قدر من عليه من الله عز وجل. أما الزمن فلا، لأن الناس تسب الزمن ولا تقصد الرب سبحانه وتعالى. لكن الله يقول قدر أحمق الخطأ، الناس ما تعرفش القدر إلا قدر ربنا، ويقولوا قدر، قدر مين؟ قدر من ربنا، وهذا مش محتمل. واللفظ القدر أصلا ما هوش مستعمل عند أهل الجاهلية ولا في عرف الناس، ده لفظ ديني شرعي. لكن الزمن ده مستعمل عند الناس كثيرة بمعنى الوقت يعني. فلذلك لا يكفر من سب الزمن وإن كان محرما. اللي مستمع يعتبر راضي بالكفر، لا، لا ينسب إلى ذلك حتى يصرف. لفظ الجلالة الله، هل هو مخلوق؟ خلق بحث السلام ذلك، أعوذ بالله، من قال ذلك كفر. اللي يقول أن أسماء الله مخلوقة، أن اسم الله مخلوق، كافر خارج من النجلة والعياذ بالله. اسم الله عز وجل هو الذي سمى به نفسه، وكلامه غير مخلوق، وأسماؤه غير مخلوقة سبحانه وتعالى. الميزان مخلوق من المخلوقات، المخلوق عند الله عز وجل يجب به الأعمال والأشخاص والكتب سبحانه وتعالى، وله كفتان بيده الأخرى الميزان، الميزان مخلوق عند الله عز وجل. لك العتبة بمعنى لك الاعتذار، نعتذر إلى الله ونطلب منه أن يعفو عنا وأن يقبل معذرتنا، وله الحمد عز وجل على كل حال. بمعنى المستعتب يعني طلب العتبة بمعنى أن لك الحق علينا، يعني نحن رب لا نزعم أننا قد أدينا ما علينا وأنك لم تعطينا ما وعدتنا، لك العتبة أنت يا رب، لك الحق علينا. الذين يقيمون في بلاد الكفر وهم لا يستطيعون إظهار دينهم وهم يستطيعون الهجرة من هذه البلاد، أليس هم راضون بحكم أهل هذه الديار؟ فهذا الكلام لا يلزم، ربما كان مقيما هناك لظروف، ممكن يكون عاصي وآثم، وممكن يكون كافر، وممكن يكون معذور إذا كان عاجزا عن الهجرة أو خاف على نفسه في بلاد المسلمين. الذين توعدهم القرآن، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إنما هي في من خرج مع الكفار مقاتلا للمسلمين فقتلوا بدر كفار، وهو بلا شك ظالم نفسه ببقائه هناك. الأخ عايز جواب شافي في الموضوع ده، نحيله على شرح الموضوع ده اللي شرحناه في الولاء والبراء. ما مدى صحة قول الناس في الدنيا قسمان لا ثالث لهم، مؤمن وكافر؟ طبعا بلا شك كلام صحيح، بس المؤمن ده مش شرط يكون كامل الإيمان، التقسيم ده لابد أن يكون داخله تقسيمات أخرى في قسم الإيمان، بمعنى ان في قسم الايمان دول في احكام الدنيا منهم مؤمنون في الظاهر وهم ايه منافقون، وفي مؤمنون كاملوا الايمان، وفي مؤمنون ناقصوا الايمان، لكن قسمهم في الاحكام الظاهرة مفيش غير مؤمن وحده. يعني المنافق ده حكمه ايه في احكامنا؟ مؤمن في احكام، زي بالظبط كده واحد اعتق رقبة ماشي كده، وهو طلع كمنافق في الباطن، هيتحاسب يوم القيامة ما اعتقش رقبة مؤمنة؟ لا ما يعرفش. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، يعرفهم مين إنها مؤمنة؟ الله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. فالإيه الظاهر، واحد يريد أن ينكح أمة مؤمنة فيعرفها مين؟ الأحكام الظاهرة. عبد الله بن أبي تلول ابنه ورثه، لماذا؟ لأنه كان إيه في الظاهر أحكام الإيمان، لكن هو في الباطن كان منافقا فترك أكثر من النار. طب المنافق اللي أظهر نفاقه، نشوف النفاق ده نفاق اكبر ولا نفاق ايه اصغر؟ يعني اظهر كذبا وخلفا في الوعد، واظهر نقضا في العهد وفجونا في الخصومة، واظهر تكاسلا عن الصلاة ينقرها اربعا قبل غروب الشمس بس يصلي، يبقى ده هنعمله ايه؟ ده دي خصال نفاق، ده منافق نفاق ايه اصغر، يعني في احكام الدنيا يبقى ايه مسلم ماشي، او في بالنسبة للتقسيم كمؤمن وكافر يبقى هو مؤمن ضمن اهل الايمان في الظاهر. ولو انه اظهر النفاق الاكبر، اظهر النفاق الاكبر بقول يعني استهزأ بالدين وقال انا مسلم، يبقى ده ايه؟ ده مرتد وان قال انه مؤمن. حكم من لم يصل اليه خبر التوحيد باي شكل كان ولاي سبب، كمن عزله ابيع الناس في غابه مهجوره او صحراء اي مكان بقى، خلاص ده انت تقول على باي سبب ومات على غير التوحيد، يبقى يقول مات كافرا غير معذب، مات كافرا معذورا عند الله، يمتحن يوم القيامة، فإن دخل النار كانت عليه بردا وسلاما، وإن لم يدخلها سحب إليه. هذا تقوم له الحجة عند الله، يقول ربي ما أتاني لك من رسول، خلاص يبقى لم يأتيه لم يسمع له، بس أحكام الدنيا مات إيه؟ كافر. يعني هنقول على سبيل المثال لو هو ما بلغوش الإسلام ده، واحد كان في بلاد بعيدة عن بلاد الإسلام وترك أهله يعبدون الأوثان ولم يعرفوا توحيد الله عز وجل، فبلغهمش دعوة الرسل، وجاء هو إلى بلاد الشام وأسلم، ثم رجع ووجد أباه قد مات وترك له ميراثا مثلا، وهو أسلم وأبوه مات على الإيه؟ على الكفر معذورا لا يرثه، لأنه في أحكام الدنيا كافر، وهو كافر في الحقيقة في الباطن الأمر بس معذور، لأن ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. عذاب القبر حقيقة ورانا بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يؤمن بها، ولكن الشيطان يأتيه موسوسا عن كيفية العذاب في حين الناس سنكون ترابا وعظاما، استعذت بالله فيأتيه بشكل آخر، هذه الوسوسة لابد من مقاومتها، وإن شاء الله هو مأجور على المجاهدة، وبشيء بسيط من تفكير وقراءة الرد على الشبهات التي يخترعها الزنادقة المكذبين لهذا يحل الإشكال إن شاء الله، وذلك أن النائم يرى ويتألم ويتعذب ويتنعم بما لا يراه مستيقظ، هذا التراب الذي تحول إليه الجسد الله عز وجل قادر على أن يوصل إليه أنواع النعيم والعذاب. كل من صبر عنه أقوال أقوال الردة لابد من تحقيق ذلك نسبته إليه، يعني ينظر أن فلان ده فعلا هذه النسبة صدرت منه هذه الكلمات أم لا، وينظر في احتمال هل يمكن أن يكون جاهلا بذلك أم لا، يمكن أن يكون عنده تأويل في ذلك أم لا، أم لا يقبل هذا التأويل أصلا. أقوال الردة عموما هذه تكون في مجلس القضاء أو مجلس المناظرة، إما علماء يا إما قضاء مسلمين. كلمة معبود الجماهير أو معبودة الجماهير حكما يقولها ومن تقال له هو راض، والعياذ بالله لفظ العبادة عند أهل الإسلام هو من أوضح الألفاظ الدالة على يعني معنى الإلهية ونحو ذلك، مثل لفظ الإله، فهذا اللفظ لا يكاد يستعمل إلا بمعنى العبادة، فهذا القول قول كفر والعياذ بالله. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، هل المقصود هنا أصل الإخلاص أم الإخلاص الواجب عن أصل المستحب؟ المقصود العموم، بمعنى من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، الإخلاص اللي هو أصل الإخلاص دخل الجنة، أصابه قبل هذا اليوم إيه؟ ما أصابه، والذي قالها خالصا من قلبه الإخلاص الواجب الكامل دخل الجنة لأول وهلة، ومن قالها بالإخلاص المستحب ارتفع في أعلى الدرجات، زي ما قلنا إن أعمال القلوب أصله إيه؟ وكمال، وكلام ابن رجب يدل على ما ذكرنا. من كان مسلما ولم تفرق معه اذا كان مسلما او يهوديا او نصرانيا او ندخل في اي دين مع كونه انا مسلم، لا هذا ليس بمسلم، اللي بيقول انا مسلم وما تفرقش ان انا اكون يهودي ولا نصراني يبقى هو مش مسلم، لان هو كده ما قالش لا اله الا الله ولا قال محمد رسول الله، هو بيقولها كده بلسانه ولكن ده بينقضها بانه يقول بعد كده ما تفرقش معايا ان انا اكون ايه اعبد غير الله، يبقى انت كده عندك ان دي ما تفرقش ان انت تعبد غير الله، ما تفرقش ان تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى انت ما تشركش لا اله الا الله ولا محمد رسول الله. من ابغض مؤمنا لايمانه حسدا له يبقى خارج من المله، اليهود هم دول، رسول ابغضه لايمانه يعني بيبغضه عشان هو مؤمن والعياذ بالله، مين دول؟ هم اليهود، ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم والعياذ بالله، يحسدون على الايمان فعلا وعارفين هم مؤمنين بالله عز وجل ان هم احسن دينا منهم، ولكن هم مش عايزين كده، هم ناس الحسد غلب على قلوبهم. هل من ضعف الايمان ان يحزن المسلم عند المرض رغم انه لا يفزع ولا يتبرم ولكن يرجو الشفاء؟ يعني مساله انه يتالم هذا امر لا حرج فيه، مساله انه يحزن يعني يضيق بالمرض هذا ليس من كمال الايمان بلا شك. كمال الايمان ان لا يفزع، وكيف يقول انه لا يفزع ولا يحزن؟ يعني متضايق ان هو مريض فمتالم نعم، اما انه يعني في نفسه يتمنى الشفاء فهذا ايضا لا مانع منه بل يدعو الله بالشفاء، كونه لا يجزع ولا يتبرم ويرجو الشفاء كل ذلك ليس منافيا للامر، يعني ليس منافيا لكمال الحزن، يعني متضايق ان هو عيان هذا مجرد الالم لا يضر، ولكن كما ذكرنا يعني يكون راضيا بالله سبحانه وتعالى. هل هناك نبي من الانبياء اسمه دانيال؟ لا ندري على وجه اليقين، وإنما ذلك مأخوذ عن أهل الكتاب، فقد وجد الصحابة كما ذكرنا في المرة السابقة قبرا وولد فيه اسم أن هذا قبر النبي دانيال، وأمر عمر بإخفاء هذا القبر وسط عدة قبور حتى لا يبالغ ولا يغال فيه. هل نبي الله عزير هو موسى عليه السلام؟ لا ليس هو موسى عليه السلام، ولا يثبت أن عزير النبي. الله أعلم. الشيعة المولودون في إيران شيعة إمامية جعفرية إثنى عشرية، يعتقدون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي، وأن أبو بكر وعمر وعثمان اغتصبوا الخلافة، ويذمونهم ذما فظيعا، يسبون أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، بل ويكفسقونهم، ومنهم من يكفرهم، ويزعمون أنهم الجبت والطاغوت، وهذا من الكفر والضلال. ويغالون في الأئمة من أهل البيت، يزعمون أن الأئمة 12 إماما، 12 إماما، أولهم علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي زين العابدين ثم محمد الباقر ثم جعفر الصادق، وإليه ينتسبون كذبا وزورا. فإن كل هؤلاء أئمة من كبار أئمة أهل السنة، والذين لم يزالوا ويعني الذين كانوا وبقوا طيلة حياتهم ناصرين للسنة، معلمين الناس الخير، محبوبين في أهل السنة، إنما ينتسب الشيعة إليهم بالكذب والزور. وكذا بقية الأئمة إلى آخرهم، فهم من أهل الصلاح الأئمة الاثنى عشر، وإن كان لا يوجد الإيه الثاني عشر، إنهم 11 واحد معروفين. أما الثاني عشر الذي يزعمون أنه محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب، فالراجع أنه شخصية وهمية، وهم ينتظرون وهما موقفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم. منهم غلاة من الرافضة، طوائف كافرة بلا نزاع، منهم يؤلهون علي بن أبي طالب كالنصيرية، ومنهم من يؤلهون غيره كالإسماعيلية والبهرة وسائر فرق الباطنية يؤلهون الإمام، ومنهم من يؤله الحاكم بأمر الله كالدرود، ومنهم من يقول خان الأمين ونزل الوحي خيانة على محمد بدلا من علي، ومنهم من يقول أخطأ نزل خطأ على محمد، وكل هذا كفر بواح. ومنهم من يقول هناك مصحف آخر نزل على فاطمة، وأن جبريل كان يأتيها بالوحي وأملاها مصحفا غير المصحف الذي عندنا. ومنهم من يزيد في المصحف سورة يسميها سورة الولاية. ولا نزاع أن هؤلاء جميعا كفار نوعا وعينا، ليسوا من أهل الملة ولا القبلة بدرجة ما، ليسوا من 39 فرقة. أما الإمامية الذين لا يعتقدون هذه العقائد، فيعني يعتقدون أن القرآن هو القرآن فقط دون زيادة، وأنه لم يقع فيه تحريف، والذين يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل، وأن عليا ولي الله فقط وليس نبيا ولا رسولا، وكذا فاطمة رضي الله عنها ونحو ذلك، فهؤلاء هم المبتدعون الضلال. شر أهل البدع فيهم قولان في التكفير، لكن الراجح أنهم لا يكفرون بالأعيان حتى تقام عليهم الحجة، وبالتالي فالعوامهم لا يكفرون، ومن تزوج منهم صح زواجه. وأما التعاون معهم فهم أهل بدع، إذا تابوا إلى الله عز وجل صح أن يتعاون معهم، ولكن لا يتصور ذلك، وهم مصرون على بدعتهم، خصوصا أنهم من أهل البدع الذين يكرهون أهل السنة ويكفرونهم، لأن أركان الإسلام عندهم ستة، الولاية هي الركن السادس بعد الأركان، ويعتقدون أن من لم يعتقد بولاية علي فهو كافر والعياذ بالله، فهم يكفرون أهل السنة ويضطهدونهم. كيف نوفق أو نجمع بين قوله تعالى الله خالق كل شيء، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك يخلق النطفة يخلق سمعها وصرها، يعني بأمر الله وإقداره له، الله الذي يأمر ويقدره، والله خالق هذا الملك، وهو الذي أعطاه القدرة على أن يشكل، فكونه يخلق ليس أنه يولد من العدم، الله الذي أنشأ من العدم، لا، الله الذي فطر، الله الذي أعطى الملك القدرة، والملك صور، كما أن الذي يصور تمثالا يقال يخلق تمثالا، بمعنى يشكله، فالملك يشكل الخلايا ويوجهها ويخلق سمعها وبصرها، يعني يعد ما هذه الأعصاب. الناس بتشوف في الجنين الخلايا تتحرك وتروح يمين وتروح شمال، وخلايا تبقى كده وخلايا تبقى كده، ولا يدرون من أين هذا التحرك. الله عز وجل يأمر الملك أن يحركها، ثم هو الذي يعطي هذه الأشياء حقيقة ما فيها من الصفات والقدرات، ويخلق فيها السمع ويخلق فيها البصر بأمره عز وجل. هل ورد في الشرع إثبات عينين اثنتين لله عز وجل؟ وردت بصيغة عين وأعين، هي وردت بصيغة عين وأعين، ولكن نثبت عينين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعور، وذلك إنما يقال لمن له عينان، فأعين معناها عينان، هذا تفكير السلف. هل يجب على المسلم اعتقاد أفضلية الناس عليه في العلم والإيمان أم في العلم فقط؟ بمعنى أنه هل يجزم أن فلانا أفضل إيمانا منه، أم يتوقف في ذلك؟ لأن الله أعلم من اتقى، لا شك أن الله أعلم من اتقى، ولكن يجزم بفضل من فضله الله كالصحابة السابقين أولين المهاجرين والأنصار، لأن اعتقاد يجب أن تجزم أن أبو بكر أكبر إيمانا منك، هذا وكذا عمر ثم عثمان ثم علي. الانسان الذي يوسوس له الشيطان يدخل عن شماله ثلاثة من غير ريق او بريق يسير.